لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مشتاق لرمضان، حلقات لا تستغرق سوى دقائق، نجهز بها القلوب لحسن الاستفادة من شهر رمضان وحسن استغلاله. عبادة الشوق التي وسيء استعمالها عند البعض في هذه الأيام، عبادة الشوق التي هي من أجل العبادات والطاعات، الشوق إلى النظر إلى وجه الله سبحانه، الشوق إلى لقاء الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، الشوق إلى طاعة الله. كان بعضهم يقول: ما دخل علي وقت صلاة قط إلا وأنا لها بالأشواق. وإمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفرق بين من أدى العبادة وهو محب لها مشتاق لفعلها، وبين من أداها كروتين ينتهي منه وانتهى الأمر وما شعر لها بطعم ولا لذة. وحتى نطعم طعم رمضان ونتذوق لذة الإيمان في رمضان ونحسن استغلال رمضان، كانت هذه الحلقات القصار. أبدأ هذه الحلقة الأولى بهذا العنوان: 300,000 ذنب. إيه المقصود 300,000 ذنب؟ هذه حسبة، عملية حسابية يسيرة لمقدار الذنوب التي يمكن للإنسان أن يواقعها خلال 10 سنوات. إنسان بقاله 10 سنوات مكلف، لو كل ساعة بيعمل 10 ذنوب ويقع في 10 مخالفات، تيجي تحسبها كده هيطلع لك في الآخر حوالي 300,000 ذنب. ودي حسبة بس 10 سنين، مننا اللي عايش 20، مننا اللي عايش 30، مننا اللي عايش أكتر، ومننا هيعيش أكتر، ربنا يبارك في أعمار المسلمين. لكن كيف يكون لقاء الله عز وجل بهذا القدر وهذا الكم من الذنوب؟ ولما الحرص من البعض على الإبقاء عليها بغير تكفير ولا مغفرة؟ هو في حد ممكن فعلا يكون حريص أن ذنوبه ما تغفرش؟ في حد ممكن فعلا يكون بيتباعد عن المغفرة؟ نعم موجودون والله، وهؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم بقوله: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار. من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. تأملوا في هذا الحديث، هذه دعوة من جبريل عليه السلام، أفضل ملك خلقه الله عز وجل، وأمن عليها أفضل بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون حال الإنسان الذي تطاله هذه الدعوة حينما تيسر لك فرصة من أعظم فرص المغفرة وهي شهر رمضان، ثم أنت لا تحرص على تحصيل المغفرة فيه بالقيام بفرائض الله واجتناب محارمه؟ رمضان فرصة عظيمة لتعود الصحيفة بيضاء، خاصة إذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة تستغرق الذنوب، توبة مع الندم على ما فات والعزم على ترك الذنب في المستقبل والأخذ بأسباب استدامتها. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة عظيمة جدا بصيام رمضان لمغفرة ما تقدم من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل سنحرص هذا العام على تحصيل هذه الفرص العظيمة الغالية بإحسان الصيام وصونه عن الحرام والاجتهاد فيما يرضي الملك العلام سبحانه وتعالى؟ هل سنحرص على صلاة التراويح في المسجد حتى ترفع الدرجات وتنال غرفات الجنة بقيام الليالي في الظلمات؟ هل سنحرص على أن يكون هذا الرمضان وهذا الشهر أفضل مما فات؟ أحبتي، إن تكفير الذنوب والخطايا نعمة عظيمة ومنة جسيمة. إن تكفير الذنوب والخطايا لهو غاية وهدف يريدها المسلم. قال عبد الله بن مسعود: وددت أني عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنبا واحدة. هذا من خوفهم من الذنوب ومعرفتهم بخطرها وقدرها. فما ظنك أخي بهذا الشهر الفضيل الذي جعله الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب؟ هل سيضيع منك؟ هل ستفرط فيه؟ هذا ما لا نريده ونعوذ بالله منه. يا مضيعا اليوم تضييعه أمس، تيقظ ويحك، فقد قتلت نفسك بإصرارك على المعاصي. يا من يجول في المعاصي قلبه وهمه، يا مؤثرا الهوى على التقى لقد ضاع حزمه، يا معتقدا صحته فيما هو سقمه، يا من كلما زاد عمره زاد إثمه، يا طويل الأمل وقد رق عظمه، يا قليل العبر وقد رحل أبوه وأمه، يا من سيجمعه اللحد عما قليل ويضمه، كيف يوعظ ما لا يعظه عقله ولا فهمه، كيف يوقظ من نام قلبه لا عينه وجسمه. أخي، ضاعت في الذنوب الأعمار، فأين يكون لهذا الغرس إثمار؟ فأنى يكون لهذا الغرس إثمار؟ اعرف قدر من قدر، وتذكر كيف عصيته وستر. والله لو قمت على البصر وسجدت شكرا على الإبر، ما وفيت بشكر نعيم محتقر. أما طوى القبيح وستر، وكل الجميع وكل الجميل أظهر ونشر. أما بعض نعمه السمع والبصر. يا كثير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية، يا مبارزا بالقبائح يا تصبر على جمر الهاوية. أسفا لك إذا جاء رمضان وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبت؟ ألست أنت الذي بارزت بالكبائر وما راقبت؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر توبة وشهر إنابة وشهر تكفير للذنوب والخطايا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.